من بره ومعاك حمل كام مليون. تقصد ايه يا اسطى موافي؟ اقصد احلم يعني عوافي. فتح مخك تاكل ملبن، فتح ملبن تبقى زبون. كل دي احلام ربا بيكي يا بيكي يا اغاني بخيت بيومي، موسيقى والحان حلمي امين. احلام ربا بيكي يا بيكي يا احلام ربا بيكي يا احلام ربا بيكي. حلقات مسلسله تاليف محمد عبد السميع ابو النصر، اخراج عايزة عبد الله. يا اخي قلبي عليك يا موافي يا ابن خالتي. ربنا يصبر قلبك يا عيشة يا حبيبتي. يا حسيت قلبي على العربية اللي ضيعتها يا اخويا. ربنا ينتقم لك منه يا ام عيشة يا حبيبتي. ما تبطلوا دوشة بقى، مش عارفة اذكر حرام عليكم المناحة اللي انتم عاملينها دي، حرام عليكم. يا حول الله يا ربي، دي البنت اتجننت. مذاكره ايه يا اميره؟ ده بدل يا اختي ما تقعدي مع الستات تواس امك في العربيه اللي كانت فاتحه البيت ومعيشانا. اواسي ايه بس يا امه؟ حرام عليكي، ده شغل ناس فاضيه. اسكتي يا اميره، مش عايزه اسمع صوتك. ما هو لقيته في الميه مش زي لقيته في النار. هو كان حصل ايه يعني يا عيشه عشان تلموا ستات الحاره وتقعدوا تنوحوا في البيت؟ ايه اللي حصل؟ فهميني بس. يوه، هو يعني اللي هنقوله هنعيده يا اميره؟ ده بدل يا اختي ما تقعدي وتاخدي بخاطر الستات اللي قدرونا والجم لغايه عندنا. يا دي الندانة يا اولاد. ستات ايه دول اللي انتوا عايزين نقعد معاهم؟ ما هو لو في احساس كنت عرفت ان انا ورايا امتحانات الاسبوع اللي جاي. ولا عايزين جنازه يعني وتشبعوا فيها لقم؟ بهي دي اصول يا ام عيشه، بتطردونا كده يا اختي؟ عيني عينك عاجبك كده ياما؟ شايفه عمايل بنتك اميره؟ مش كفايه الحزن اللي احنا فيه؟ جرى ايه يا اميره؟ ما تعدي ليلتك على خير، امال كده تزعلي الناس مننا؟ قال على راي المثل، لقيني ولا تغديني. خلاص يما خلاص، ما منهاش فايده المذاكره، انا رايحه البس اسود وجايه الاقيكم. شايفه يما؟ شايفه بيتطول على موتي ازاي؟ سيداتي انساتي سلالتي، من العنبر الخامس نذيع عليكم الوصف التفصيلي لمباراة كرة القدم في دوري الامم السريعة. ينقل عليكم عبر شاشات الإذاعة المعلق عبد مديح. ما هي كانت ناقصاك يا عم مديح ده كمان. عجبك كير عم الدكتور؟ عجبك يا دكتور سالم؟ عجبك الجنان اللي احنا فيه ده؟ هي دي اول حاجة تعجبني من ساعة ما جيت يا اسطى موافي. وانا كنت عارف برضو، عارف ان القعدة هنا في مستشفى المجانين هتعجبك وهتلاقي نفسك فيها. ومين قال ان احنا قاعدين وسط مجانين يا اسطى موافي؟ يعني ايه قصدك تقول انهم عاقلين يا دكتور؟ ده مفيش كورة، مفيش كورة، والراجل عمال بيلعب اللي اسمه عم مليحة ده ماسك خشبة في ايده عاملها ميكروفون. يطلعوا ايه يعني؟ يطلعوا مفكرين؟ ما هم ما كانوش مفكرين، ما كانش ده يبقى حالهم يا اسطى ابدا. يعني عايز تفهمنا ان الخلق دول عندهم عقل وبيفكروا بيه؟ اه، وكده العمليه بقت رسمه يا دكتور. ايوه عندهم عقل. انت لو شلت حاجه تقيله عليك مش هتنهار وتقع؟ اه، ودول شايلين ايه بقى ان شاء الله؟ حديد ولا مؤاخذه؟ الاتقل من الحديد يا موافي. يا سلام، شالوا الحقيقه والمراره، شالوا الحق والحق تقيل والمرارة أتقل، شالوا اللي ما تقدرش انت تشيله، والناس اللي بتكبر دماغها والحمل تقل على نفخهم وقع على الأرض. يا عم ارحمني ارحمني يا عم الدكتور. يا دي الليلة، انا كنت عارف ومتأكد انك انت منهم. خش ايش خش، بطل دوشة يا جبان، انت وهو الكورة خايفة تدخل الجول. خلاص خلاص يا عم مديح، خلاص بطلنا دوشة يا عم. خلاص يابا اديها يا اخويا، اديها يابا اديها عشان الدكتور ينبسط. معلش يا اميرة، انت عارفة اني لسه ما رجعتش المقرر كله، وعشان كده من غير ما تتكلمي يا هالة، انا نفسي كنت جايبالك الكتب بتاعتك. اه، على الاقل انت اولى بيها. يبقى خلاص يا اميرة، نبقى نراجعهم سوا في البيت عندي. كده تبقى انت عايزة تعطلي نفسك. عشان انا اصلا ما فتحتهمش ولا شفت اي حاجه فيهم. ازاي الكلام ده بقى؟ مفيش وقت على الامتحان يا اميره. هو مفيش فايده من الامتحان من اصله يا هال. جرى ايه؟ جرى ايه بقى؟ ايه اللي جرالك؟ مش قلتلك تنسي موضوع التحقيق ده وبعد الامتحانات يحلها الف حلال؟ خلاص يا هال، الامل اتخنق في ايديا، اتخنق في ايديا من كتر ما انا ماسكاه. يا معلم غراب ما يصحش كده يا اخي، ده انا وكيل محامي يا راجل، ازاي تطلب مني ان امسح لك الاوضه؟ وكيل محامي ايه وبتاع ايه؟ ده انا يا راجل ما شفتش زبوني واحد ربنا دخل مكتبكم. ازمه يا سيدي وهتعدي، بيات شتوي. ليه؟ الناس خلاص خلت من المشاكل ولا ايه؟ المشاكل هي هي، بس الناس بعد عنك ما بقاش عندهم دم. يبقى خسرت القرشين اللي دفعتهم في أجرة الأوضة المخروبة دي. لا إله إلا الله، وهو انت دخلك ايه بس يا معلم بشغلانة المحاماة؟ انت اللي بيننا وبينك الأوضة اللي انت مأجرها. ما المطرح كتير بر، وكان ممكن أجر أجدعها مطرح، بس قلت آدم عتم غراب مفيش غير المطرح المخروب ده، وهي تبقى عتبة السعد علي. عتبة سعد ايه يا اخويا؟ بس انا مش فاهم اللي انت شايفه في الاوضة الوقيع دي. انت مستقل بالاوضة دي على الرع؟ ده كفاية ان بيت ربنا في وشك على طول. ربنا يقوي ايمانك يا معلم غراب، مع ان يا اخويا بيوت ربنا كتيرة وفي كل مكان، مش فاهم ايه اللي عجبك في الاوضة المخروبة دي. مخروبة بس دور ارضي والخارجة منها حنينة، لا فيها طلوع ولا نزول ولا وجع قلب. طلوع ايه ونزول ايه يا معلم غراب بس؟ وبعدين انت لسه شباب يا راجل، بصراحة ربنا انا عايز اعرف ايه اللي رماك علينا. اصل انا سألت عليكم وعرفت كده عدم اللامؤاخذة انكم يعني مضروبين، واخر حاجة تفهموا فيها عدم اللامؤاخذة يعني القانون. قلت بس هذا غراب هو ده المطرح اللي يقنيه. مش فاهم حاجة يا معلم. يعني الزبون يدخل المكتب عندكو عدم اللامؤاخذة من هنا وعلى عشماوي على طول؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ودخل شغل التصدير بتاعك ايه في شغلتنا دي؟ يو بقى سفتحي، دول بيقولوا عليك ناور كل ده ولسه ما فهمتش؟ ده انت ضلمة خالص هجرح. ضلمة؟ ماشي، نورني نورني يا معلم. هنورك اخويا هنورك، بس اول ما تقرب تيجي وعليك خير. تقرير مستشفى الامراض النفسية والعصبية بيقول انكم في كامل قواكم العقلية. بعد ايه يا حضرة الضابط؟ بعد ايه؟ ده انا نافوخي بقى عامل زي مولد الكهرباء من القعدة مع عبده مديحة ده. دي كانت اجراءات لابد منها يا استاذ موافي. ويبقى كده يا حضرة الضابط ما عادش عندنا حرية اختيار زي الاول. اختيار ايه اللي تقصده يا دكتور سالم؟ يعني مدام طلعنا بكامل قوانا العقلية يبقى ما فيش قدامنا غير السجن. يا عم حرام عليك، يا عم حرام عليك يابا، انت لازم تفطم حضرة الضابط. انت ايه بتموت في المصايب؟ لا لا لا لا اطمنوا، التحريات اثبتت انكم ملكوش اي صلة بعصابة التهريب، ده غير ان احنا فعلا قبضنا عليهم كلهم. اتجننت يا بنتي يا أميرة؟ عايزة تسيب الكلية؟ البطلوا ده واسمعوا ده. هما ليه يا أم؟ عاوزين يعني أفضل شايفة المصايب نزل على دماغنا تريف وأقعد أتفرج عليكم؟ حرام عليك يا أميرة يا أختي، أنت كده بتزوديها، ولا يعني عايزة الناس تشمت فينا أكتر من كده؟ قوليلها يا عايشة قوليلها، وعلى رأي المثل بكم ونزيدك. ما منوش فايدة يا أم، خلاص أنا كده ولا كده كنت حاسبها. ده أنت أكيد جرى لعقلك حاجة. طب اتجدعاني انت كده بس يا حبيبتي وخلصي نفسك، محدش عارف الزمن مخبلنا ايه بكره. وكانت فين النصايح دي كلها يا عيش؟ كانت فين وانا بقالي اسبوعين بشحط الكتب من زمايلي؟ ولا المندبه اللي انتم عاملينها كل يوم؟ كانت فين نصايحك يا عيش؟ كانت فين؟ عجبك كده ياما؟ اهو انت سبب في كل ده. فيها ايه يعني لو كنت بعتي حته الذهب اللي عندك نمشي بيها حالنا، ولا لسه مستنيه موافي لما يرجع؟ موافي اللي ضيعتيه بسبب حبك للفلوس. اهو البيت اتخرب، شوفي بقى مين اللي هيسأل علينا. ولا تكوني عايزة عطية يحن على اميرها ويشتري لها الكتب زي ما اشترى لها الفستان؟ شوفي البنت المجنونة اللي سنسالت على رأي المثل، قال يابا يا أحلى من العسل، قال الخلي لو ببلاش. لا مش ممكن اللي بسمع ده. عطية، عطية هو اللي اشترى لي الفستان. الكلام ده صحيح يا امه؟ اتكلمي اتكلمي، حرام عليك اتكلمي. انا لا انا فاهم حاجة ولا فاهم تقصد ايه ولا فاهم ايه دخل التصدير باللي انت بتعمله. بطل الكلام بقى ونولنا اليافطة اللي على الارض دي، نعلقها على الحيط بدل ما ننساها. اتفضل. ايه ايه ده، ايه اللي مكتوب عليها بالبومط العريض ده يا معلم؟ عدم اللامؤاخذة، ده الشعار بتاع المكتب. وما الدنيا الا هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريق. ايه ده معلم غراب؟ ايه في عش فتحي، انت بتشتغل ايه بالظبط يا معلم؟ خلاص خلاص استويت يا دكتور، استويت وطالب الاجاله كمان. انا عارف ان انا عذبتك كتير معايا، اه بس مش بايدي صدقني، انا اللي صدقت عينيا لما شفت الفروع لسه خضره وفيها نضاره الشباب، ما كنتش اعرف انها فروع على جذور ميته. لا وحياتك وحياتك يا دكتور، بلاش حكايه الجذور والبذور دي، خلاص على المعروف بقى. اسمع انا هوصلك لفندق بالسلامه وابقى بحبح معاهم هناك زي ما انت عايز، ولا اقول لك اروح ميدان التحرير وقف في ميدان التحرير واصرخ في الناس واقول لهم انت فين احتماد، انت فين احتماد يا عم حسين رياض كده؟ مش الحاج لما واخد اسمها احتماد برضك؟ يبقى توقف العربيه وتنزلني هنا، مفيش داعي تسخر من مشاعري بالشكل ده. لا لا لا لا لا يا دكتور، احنا ماشيين في الصحراء يابا، تنزل ايه وبتاع ايه؟ ده احنا لسه فاضل على الجزء بتاع 200 كيلو. بقول لك تنزلني يعني تنزلني. طب ابعد ايدك عن الدكسيون، ابعد ايدك يا دكتور. حسن غدا نلتقي. الاحلام لو كانت بلطم تبقى احلام مضروب، ونستنى انها تتفكر انها تتفكر، تيجي الطوبة في المعطوبة بكرة هنعرف ايه اخرتها، والربا بكيا لمين مكتوبة علشان نسرحب احلامها. كدب كدب نص كلامها، احلم غمضة ومش مرغوبة. قفلوا الحلقة على الاحلام، عربة بكية وعلى الاوهام، بس القفلة كانت مطلوبة. يوسف عيد، عثمان عبد المنعم، فكري صادق، وياسر محمد علي ماهر. الفرقة الموسيقية بقيادة حسيب عباس. التوزيع الموسيقي حماد الموجي. احلام ربابيكيا، تاليف محمد عبد السميع ابو النصر، اخراج عايده عبد الله.